قال له انت تأسف ليه؟ ده المسألة قريبة، الدنيا دي مهما طالت عمرها ايه؟ قصير. ليه؟ لانك انت لا تقس الدنيا بعمرها الحقيقي. انا ما اقدرش اعرف عمرها الحقيقي امتى، امتى تيجي كلمة ربنا عشان تتهد الدنيا دي. اذا ما العمر الدنيا دي؟ قال لك عمر الدنيا يحسبه كل واحد ببقائه فيها. بس ادي الدنيا عندك. وإلا فإذا طالت الدنيا لمن بعدك طب نفعها إيه لك؟ يبقى الدنيا عمرها إيه؟ مقدار مكس صاحبها فيها. ودي قصيرة ولا مش قصيرة؟ ودي قصيرة. وحيروحوا فين بعد كده؟ حييجوا لنا، يرجعوا لنا. إذا مهما كان مهما طالت بهم الدنيا أو بغيرهم فسيعودون إيه؟ فسيعودون إلينا. فخلي الجزاء عليه، ما تقعدش لا تحزن ولا تأسى ولا ايه ولا تكدر نفسك لانهم ما امنوش بيه. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. لنبلوهم اي لنختبرهم. يبقى كل الارض واضرب لهم مثل الحياه الدنيا هي كماء حي في الايه انزلناه من السماء هي نبات فاصبح هشيما تزره الرياح. اوعى تاخدك الزخرف ده، لان انت بتشوف كل يوم زرع يطلع ومزهجه ومزهر ومثمر وبعدين يبقى الدنيا كذلك هتبقى كده وبعدين تنتهي الى ايه؟ الى ايش؟ وما دامت الدنيا بقى بالشكل ده اترك الجزاء لمين؟ اترك الجزاء ايه؟ لنا. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم. والبلاء الاختبار، ومعنى الاختبار البلاء مش ان هو يعني مصيبه، لا، زي الامتحان تبقى مصيبه على اللي يسقط، انما اللي ينجح يبقى كويس الامتحان ولا مش كويس. يبقى اذا البلاء المصيبه بتاعته في انه صاحبه ايه؟ يسقط في الامتحان. لنبلوهم يعني لنعرفه ايه اخبارهم. قال لك لا، فيها معرفه الواقع، والا فالله يعلم امرهم من مش انا بختبر عشان اعرف هينجح ولا يسقط، ده هو عارف ان كان هينجح ولا يسقط. ولكن في شهاده من الواقع. تيجي مثلا تقول الواد ده هيسقط، المدرس هيقول الواد ده ايه؟ يسقط. طيب وبعدين نعمل له اختبار يوم يطلع الولد هيسقط صحيح. يبقى قال كده ليه؟ لان المقدمات اللي يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده وعن التفاته جامد كده. طب مش يمكن الولد يجي اخر السنه ويجيب له مدرسين كده يقعد شهر كده يتعب نفسه فيه وينجح؟ طب مش يمكن الواد حد يجيب له الاسئله كده تدكين كده وهو رايح الامتحان واديها له وينجح؟ نقول له اه. طب يبقى الكلام ازاي ده؟ ام قال لك لان ده ايه؟ جهل في القائل، وبتجيب له ظروف ليست في ايه؟ مش في ايده، انما ربنا ما عندوش الحكايه دي، هيعرفها. يبقى اذا البلاء والاختبار. قال لك اه، لانه يجي يقول لك ايه؟ ملاش امتحان، ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح. يقولوا لا ما تقولش الكلام ده، طب يعمل لنا امتحان واحنا هننجح. يقوم يعمل لهم امتحان ليسقطوا. لما يسقطوا تبقى الشهاده منهم على نفسهم ولا لا؟ مش كلام مننا بقى. يبقى ليبلوهم يعني ايه؟ ليبلوهم إبلاء شهادة منهم على أنفسهم.